أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أدلة حرمة الغناء، حيث ذكر قدس سره أن الروايات الواردة في تفسير لهو الحديث وقول الزور والزور كلها يمكن أن تكون دالة على حرمته من جهة كونه من مقولة الكلام، والغناء الذي نحن بصدد إثبات حرمته ما كان من مقولة الكيف. فإذا هذه ما تصلح أن تكون دليلا على الحرمة. إلى أن ذكر فالإنصاف أنها لا تدل على الحرمة، حرمة الكيفية، حرمة الغناء المراد إثبات حكمه، حرمته، إثبات حرمته، إلا بنحو الإشعار، من جهة أن مثل قول الزور أو لهو الحديث أو يشهدون الزور، هذه كلها أوصاف لهو زور. الواصف همات شنو؟ مشعر بعليته للحكم. الواصف متى ما وجد الواصف، هذا وجود مثل هذا الواصف فيه رائحة تعلق الحكم وتعليق الحكم به، يدور مدار. فمن هذه الجهة يمكن أن يقال بأن لهو الحديث مشعر بدوران الحكم، وهو شنو الحكم؟ خب نهي بعد في مقام الذم، في مقام الكذا، الحرمة. قول مشعر بدوران الحرمة مدار اللهو، متى صدق اللهو حرام، متى لم يصدق اللهو ليس حراما، متى صدق الزور حرام، متى لم يصدق الزور. فإذا كان هكذا فحينئذ تكون الروايات دالة على الحرمة، لكن بنحو الإشعار. ولذا قد يشكل على الشيخ بأنه هذا أقصى ما هناك، أنت أم جاي تقول إشعار؟ الإشعار لا ينهض دليلا. فهذا واحد من الإشكالات اللي تسجل. فلذا هذا واضح صار؟ أطبق له واضح بعد. لذا صار الشيخ حتى لا تشكل عليه بأنه هذا صرف محض إشعار، لعله لأجل هذا شوية شنو حاول أن يذكر دليلا. قال ومما يدل على حرمة، لأن إلى الآن هذه الأدلة اللي ساقها الروايات المفسرة للآيات الثلاث بالغناء ناقشها، وأقصى ما تدل عليه دلالتها بنحو الإشعار. هذا شويون لذا لابد من ذكر دليل مو مشعر. فقال ومما يدل، لعله هذا عدول إلى هذا التعبير حتى يذكر دليل يمكن الاستناد إليه في الحكم بالحرمة. واضح؟ خب شنو الدليل اللي يمكن أن يستند إليه؟ قال طبيعي الدليل اللي يستند إليه لإثبات حرمة الغناء بال شنو ايش قلتوا؟ لا تقول لا على حرمة الغناء بالمعنى المعهود المراد إثبات. ايه مو احنا نقول الغناء كيف، لو من مقولة الكيف لو من مقولة القول كيف. فشنو الدليل على حرمة الغناء؟ يقول مما يدل على حرمة الغناء بهذا المعنى بما أنه كيفون من حيث إنه لهو وباطل. ها هي حرمة الغناء مطلقا اسم هذا القيد. حرمة الغناء مطلقا يعني شنو؟ إذا كان غناء لكن غير ليس لهوية. هذا سنجي إن شاء الله. أصلاً يمكن هو غناء مو لهوي لو لا. سنجي إن شاء الله. أصلاً يمكن غناء ومو لهوي لو تساوي أكو بينات. سنجي إن شاء الله. فمما يدل على حرمة الغناء من جهة كونه لهوان يعني مما يدل على حرمة الغناء بالمعنى هود بما هو كيف للقول من كيفيات القول مما يدل على حرمته رواية عبد الأعلى. رواية عبد الأعلى الشيخ يقول وفيها ابن فضال. شو له الساعة احنا هتشي نغمة ما سامعين. وفيها ابن فضال أو وفيها فلان نادر أن ما أظل لحد الآن من أول الكتاب شفنا وقليل إذا نشوف بعد ذلك. ها ظاهرا أراد أن يصحح السند وهذا همات من النوادر للشيخ لأنه ما يعتني بالسند ما يعتني يراه صحيحا لعله إيه. شلون السيد الخوئي رحمة الله عليه ينقل عن أستاذه في مجلس الدرز المرزى النائيني كلاما لا تكاد تصدق ذلك لكن الناقل السيد الخوئي رحمة الله عليه على أنه إذا واحد يريد يبحث في أسانيد الكافي هذا عاجز البحث في قاس هذا إيه حرفة العاجز هذا يعني إيه أسانيد الكافي آه. إيه هنا أنا أمات الشيخ الأنصاري ماشي هنا أنا يقول وفيها ابن فضال وهذا الظاهر إشارة إلى ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن أو عن أبي الحسين الحسين بن تمام أبي الحسين بن تمام عن عبد الله الخادم أبي عبد الله الخادم خادم الحسين بن روح رضوان الله عليه عن الحسين بن روح أنه ينقل عن الإمام العسكري سلام الله عليه أنه قال عندما سئل عن كتب بني فضال وبيتنا منها ملاء ظاهر مقعية هواية كانت إلهم بنو فضال إلهم بعد ما صاروا فطحية فأجاب عليه السلام هو طبيعي لإمام خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. الإمام الحسين بن روح ينقل عن ينقل ذلك إذا ما مشتبهتش اللي بذهني عندما سئل عن ابن أبي العزاقر لما انحرف ابن أبي العزاقر أو أحمد ابن هلال العبرتائي عندما انحرف هذا له فرد موقعية وفرد كذا بل ربما البعض كان يتصور أنه هو يصير نائب الإمام سلام الله عليه فقال أقول فيه ما قال شنو الإمام الرضا إذا ما مشتبه في حق بني فضال خذوا ما رووا وذروا. على كل حال هذه الجملة يقول الشيخ الأنصاري ظاهرا إشارة إلى هذه الجملة المقولة يعني إذا وصل السند إلى بني فضال وعدة الرواية من روايات بني فضال بعد غمض عينك غمض عينك. السند المنقول لهذه الرواية هكذا يرويها الشيخ الكليني عن شيخه محمد ابن يحيى العطار محمد ابن يحيى العطار عن أحمد ابن محمد أيا كان ابن خالد أو ابن عيسى عن ابن فضال، عن يونس ابن يعقوب ابن يونس ابن يعقوب، عن عبد الأعلى قال سألت أبا عبد الله. الظاهر هنا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أتى بي وفيها ابن فضال حتى يعالج مشكلة السند من حيث عبد الأعلى، فما دام صارت هذه من جملة كتبت السند لو لا مو يفيدك. الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس ابن يعقوب، عن عبد الأعلى قال سألت أبا عبد الله. الشيخ الأنصاري هنا عندما يقول وفيها ابن فضال يريد يعالج ما قبل ابن فضال لو بعد، طبيعي ما قبل أنا جاي أحكي بالكتابة مو من حيث لأن قبل اللي كذا أقرب للإمام، قبل بالكتابة أبعد عن الإمام، صار واضح؟ يعني من الكليني إلى ابن فضال يدي عالج، لو بين ابن فضال والإمام يدي عالج المناسب ياهو أنت وصلها إلى ابن فضال بعدين ما عليك، فلازم يدي عالج ذاك. يدي عالج وين؟ يدي عالج عبد الأعلى ظاهرا، يدي عالج عبد الأعلى ظاهرا. فإذا أنت استطعت أن تثبت بأن المراد من عبد الأعلى هو عبد الأعلى ابن أعين فهذا ثقة، هم وارد بتفسير القمي حسب مبناك تفسير القمي، وبنفس الوقت هم أيضا عبد الأعلى يمكن أن يقال شنو الشيخ المفيد رحمة الله عليه في الرسالة العددية مالته مال شهر رمضان وهلال عيد هلال شهر رمضان عده من وثقه عده لعله من الأعلام، لأن عند هناك التعبير الشيخ المفيد شنو من الأعلام والرؤساء الذين يؤخذ عنهم الدين وكذا ولا مطعن أي في حق بعض الفقهاء في حق بعض الرواة هكذا يقول في عبد الأعلى لعله هكذا. المهم وثقه، فهم توثيق المفيد هم توثيق العام لعلي بن إبراهيم القمي. فإذا استظهر ذلك فحينئذ ليش؟ لأنه بلي في بعض الروايات الأخرى تشاهد أنه يونس ابن يعقوب اللي هنا يروي عن عبد يروي هو يونس ابن يعقوب عن عنوان ابن أعين، فهذا يحمل على أنه خب. مضافا إلى ذلك فإذا إذا شخصنا أن المراد من ابن عبد الأعلى منه ابن أعين اللي هو بعد نحتاج إلى وفيها ابن فضال، ما نحتاج لأن حتى لو ما بيها ابن فضال شيل ابن فضال حط بمكانه زرارة هماتي الرواية ماشية لأن كل رواتها معتبرين. ابن فضال نحتاج إذا بناء على تمامية بناء على تمامية الكبرى أنه إذا بيها ابن فضال غمض عينك، هذا نحتاج للي شنو مو واضح أنه ثقة، أما إذا واضح ثقة ما نحتاج بعد إلى هذه. ومضافا هذه من حيث الصورة صارت مناقشة، ليش؟ لأن صدفة عبد الأعلى أنا نثق فتنحل بعد ما نحتاج إلى ابن فضال. من حيث الكبرى شو أنت جاي يسوي ابن فضال أولاد فضال بني فضال جاي يسويهم هواية أفضل من زرارة وكذا، ما دام تخربطوا صاروا فطحية صاروا شنو كأنهم صاروا أحسن. لا ما كانوا فطحية ما كانوا يجي الإمام بصدد هكذا قد يقال الإمام بصدد يقول يا بفساد العقيدة ما يسري إلى فساد الرواية. للرواية ما يسغي، خذوا ما رووا وذروا ما رووا. أنت شي عليك بدينه، شي عليك بعقيدته، شوف شي يروي لك، يعني حاله حال غيره، مو أنه أحسن حالا من زرارة ومحمد. زرارة ومحمد بن مسلم اللي قام الدين عليهم زين، ذولا أدرس ما بعدهم، أما هذا لا، هذا ما بيه شيء دلالة، هاللفظ هالجملة ما بيها مثل هذه الدلالة. خب نمشي. إش روان هسا ابن فضال عن عبد الأعلى بتوسط يونس؟ قال، أقرأ الرواية، أقرأ الرواية اللي جاي اللي أتينا بها لغرض شنو؟ ها شنو؟ بس في شغل، يعني ليش ما نأخذ هنا هذا ال يعني هذا وفيها تعريض، مش يعني مدح، يعني هو بده ينقص من غير قيمة الرواية ما فيها ابن فضال. هذا أصلاً لا تحكي، هذا مثل ما جاي تأكل كم من قيمة تقول والله بيزع فران. لا للذم لو للمدح. ما يصير هذا، لا لا، يعني قصد مثلا رواية عبد الأعلى وهي مرسل فرض، لأنه هي مرسل مش مدح. إيه مرسل أخو، واضح اللسان، لسان التنقيص التضعيف، أما هنا أنا لا، لسان لسان. يعني ربنا الذي يرى فساد العقيدة لا يأخذ برواياته الأولى. ماكو هذا، هو ماكو هيك شيء، هم هذا غمضوا عينهم وخذوا انه بنو فضال كذا، اي هذا بالتخصيص بالكذا خرجوش مدريني ما ادري. ثقة ومضافا الى ان الامام حتى لو كل فاسد العقيدة لا يؤخذ الثقة، لا يؤخذ، يشترط ان يكون الراوي عدلا، هذا قد يقال تخصيص. الامام قال شنو؟ اخذه. الامام قال اخذه، اي فلا يكفي تكفي الوثاقة إلا من خرج بالدليل. الرواية اللي الأولى، اللي خمس روايات هنا يذكرها الشيخ لغرض إثبات، كمل يلا، أحسنت، حرمة الغناء بعد. لا تقول حرمة الغناء في أمان الله، حرمة الغناء في أمان الله كنا نقولها قبل هذا لما أتينا بالطوائف الثلاث لتفسير قول الزور ولهو الحديث. لا، حرمة الغناء من حيث الله، يعني نريد نثبت حرمة الغناء بالمعنى المعهود اللي هو الكيف للقول، من مقولة الكيف مو من مقولة القول، واضح؟ وإلا لإثبات الغناء وتسكت ولو كان من مقولة القول، هذا ثبت الطوائف المتقدمة الواردة في تفسير الآيات الثلاث، جيد؟ طب خمس روايات، الرواية الأولى هذه، قال عبد الأعلى سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحييكم، فقال عليه السلام كذبوا، إن الله تعالى، عندي تعالى هنا بس بالوسائل عز وجل، خب، إن الله تعالى يقول وما خلقنا السماء وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائق ولكم الويل مما تصفون. كذبوا، إن الله تعالى يقول، ثم قال عليه السلام ويل لفلان مما يصف. فلان بدل ما يقول فلان قال رجل، فهذا شنو؟ بدل عن فلان، فلان اللي هو رجل لم يحضر المجلس، يعني ويتقول ينقل كذب، النبي قال هكذا. هنا هذه الرواية شنو سيدنا قلنا نريد نجيبها دليل على من؟ غناء الكيفي خلي نقول مو الغناء القولي. افتهمت شنو مقصود من الكيفي والقولي؟ سامحني الآن. ها الدليل على ذلك هم ايش قايلين ذولا؟ ايش قايلين؟ جئناكم جئناكم، أو يدعي أن النبي صلى الله عليه وآله رخص جئناكم جئناكم من حيث القول شنو باطل حرام. حتى هالهجوم العنيف يصير رجل كذا، إنما يصلح ذلك إذا كان المراد شنو الغناء الكيفي فيثبت المطلوب. أعيد لو واضح. فش تريد تقول؟ لا كانت تقرأ بذاك الطور وثبت المطلوب. فإذا أنت تأكد على أنه وتقبل أنه الجملة هذه الجمل من حيث المعنى ما بها أي مشكلة حتى تستحق مثل هذا الرد، إنما الذي يستحق الرد الكيف الذي يؤدى به ذلك تلك الألفاظ فيثبت المطلوب. واضح لو لا؟ هسه بعدين أنقل شيء. قال فإن الكلام، هذا تقريب الإس، فإن الكلام المذكور جئناكم جئناكم المرخص فيه بزعمهم. أكس قبل ما خل أقرأ وبعدين أرجعي. فإن الكلام المذكور ليس بالباطل واللهو اللذين يكذب الإمام عليه السلام رخصة النبي صلى الله عليه وآله فيه، فليس الإنكار الشديد المذكور وجعل ما زعموا الرخصة فيه من اللهو والباطل إلا من حيث الكيف، من حيث التغني به. واضح المطلب؟ خب أمور ثلاثة. الأمر الأول، هذا هنا العامة يزعمون كما ينقل في ضمن الأحاديث اللي تنقل، بعض الكتب تنقل ذلك عن عائشة روايتين. رواية كانت عندي جارية من الأنصار زوجتها، فقال صلى الله عليه وآله ألا تغنين؟ قال لها المن؟ العائشة الظاهر. فقال أي ظاهر العائشة، بس هذا الشغل كان باقي. فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء. هذه رواية يروها. الرواية الأخرى عنها أن جارية من الأنصار، مو جارية مالتي عندي، جارية من الأنصار تزوجت، فقال صلى الله عليه وآله ألا أرسلتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحياكم فحياكم؟ هذا اشتباه بالنقل، فحيونا كذا اي هذا ما، بس هذه الرواية الثانية ما بيها قضية غناء أصلا، لا لفظا أتي به ولا أنه الكيفية معلومة. بشكل أفرض الساعة الآن لما واحد يتزوج، أفرض يقرأ مواليد شخص مولود، أو يقرأ أشعار في المدح، أو يريد يقرأ، هذا لا يسمى أغنية، لا من حيث المعنى إذا أخذنا الغناء من مقولة المعنى لأن ليس باطلا، ولا من حيث هذا الشيء. الشيء الآخر اللي قد يقال بأنه أنت جاي تقول قولك قولهم أو ما ادعي الترخيص فيه وهو كمل لي انت، انا احب ان انت احسنت، هذا اللي ذكر في الآذة ليش انت تقول ليس من الباطل من حيث المعنى حتى تقول ينحصر اذن المراد كونه شنو من حيث فيتم المطلوب؟ ليش انت هو هذا هم ما تباطلوا؟ لا لا انا تش تفسر الله شنو معناه؟ اقول لك في الكلام له شنو معناه، يعني لازم كذب؟ لازم كذب؟ لو لا اللي عادة يتنزه عنه الأقل ما يقضون وقتهم بذن الخرابيط. إذا هذا تفسر الباطل خب حينئذ ماذا؟ يعني لا يقال في مقام الإفادة والاستفادة. إذا هذا المراد هو يمكن أن يكون هذا جئناكم هذا من ال ها فهو باطل وله من هذه الناحية. هذا مطلب ثاني لابد من الالتفات إلى ما أرد أقول تام التفت له، لأن على ضوء هذا ترى راح تتغير شنو قد مجراك الاستدلالي. لا أي أحسنت حتى ينحصر حينئذ شنو أي دلالة على الحرمة من حيث له بذاك المعنى في الكيف. الأمر الثالث اللي قد يقال كما وجدت ذلك في من قبل بعض الأعلام يشكل، يقول على أنه هذا هنا فقال كذبوا إنهم يزعمون فقال كذبوا. ليش أنت تقول شيخنا الأنصاري فإن الكلام المذكور ليس بالباء فليس الإنكار شنو ال إيه إلا من حيث وهذا هو اللي نريد شنو نحصر الإنكار بمن بكونه من جهة الكيفية حتى يتم المطلوب. لا قد يكون مو من جهة الكيفية الإنكار ولا من جهة المعنى، من جهة أنه هذا يرافق بمن بالرقص، يرافق مثلا بدخول النساء على الرجال، الرجال على النساء، ضرب الأوتار، المزمار، القصر، هكذا وجدت بعض الشيخ الشهيدي رحمة الله عليه هكذا في هداية، مع أنه ظاهر الرواية لا الإنكار مو من جهة الأمور الخارجية من جهة نفس الكذا. التفت جاي أقول لو لا فينحصر لو كيفية لو ألفاظ، إذا طلعت الألفاظ بقيت الكيفية فيتم المطلوب. أعيد لو لا ظاهر الإنكار، ظاهر الإنكار على هي هذه الجمل التي أديت، مو الإنكار على ما رافقها من أمور أخرى من ضرب الأوتار أو الرقص أو دخول الرجال على النساء أو مو شي ظاهرها لو لا ظاهرها هذا، فينحصر حينئذ إما من جهة الكيفية الإمام شنو شبهها بالله واستشهد بآية وما خلقنا السماء والأرض، أو من جهة ماذا المعنى، فإذا أبعدنا اللهوية عن المعنى لأن المعاني اللي ذكرت ما بيها شيء لا باطل ولا له، فينحصر حينئذ في جانب الكيفية فيتم المطلوب. لا يقول الحصر، ليش تحصر أنت بالهذا؟ لا بالكيفية مو قال فليس الإنكار إلا حذفت عن البنوس إلا من جهة الكيف، هيك يقول التغني شيلها حط الكيف، ليش تحصر؟ لعل الإنكار من جهة أخرى مو من جهة الكيفية، من جهة أنه يرقصون، من جهة أنه يضربون الأوتار، المزمار، الناي، الكذا. هاي الرواية الأولى. أمشي الرواية الثانية، رواية يونس، هذه في سندها سهل، وانت بعد شوف انت وجدانك الامر في سهل سهل او الامر في سهل ليس سهلا، انت بعد. رواية يونس قال سألت الخراساني، يعني سألت الامام الرضا سلام الله عليه رزقنا الله واياكم زيارته في الدنيا وشفاعته، عن الغناء، وقلت إن العباسي أحسنت، هذا هشام ابن إبراهيم، هذا كان من تقريبا لعله نقدر نقول خلص أصحاب الإمام بالمدينة، أو كان عالم لسين من المقربين أخص الناس عنده قبل أن يحمل عليه السلام إلى مارو، بعد ما راح هناك شاف اللقمة دسمة وعرف ذو الرياستين الفضل ابن سهل، عرف شلون من اين تؤتل، الثنين عرفوا وافق شنون طبق. فحينئذ استغلوا المأمون والفاضل في الاخبار عن الامام الرضا، عين المأمون هو مسؤول شنو الحجاب للامام سلام الله عليه، حاجب الطاب الطالع ويا الامام وكذا، وهذا ينقل اخبار لل بعد. هو اذا الانحراف نستجير بالله، لا تتعجب من عنده، لا تتعجب من عنده. ها هشام ابن ابراهيم. فالعب هشام المأمون سلم ابنه، واحد من اولاده الصغار يتربى عنده، معلم الى هذا، فصار قريب بعد من البلاط ومن المأمون كثيرا، فلقب بالعباسي، ولو مو عباسي ولا ايه. وقلت ان العباسي زعم انك ترخص في الغناء، فقال كذب الزنديق، ما هكذا قلت له، سألني عن الغناء فقلت له إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام عن الغناء، فسأله عن الغناء فقال له إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء، وين بيا فهرس بيا حقل بيا جانب، قال مع الباطل. يقول الإمام قال له سلام الله عليه، قال له بعد أنت إذا تدري بعد ليش تيجي تسأل أفروض، فقد حكمت. سأنا أقول إذا تدري فقد حكمت أنت بعد، مطلب واضح. خب هذه الرواية يتوقف تمامية دلالتها على الحرمة على أن شنو نقرب الحرمة، سوين الحرمة، ما تقول لي وين الحرمة أنا. كذب الزنديق مو معنى على أنه شنو من الباب، ما رخصت وقلت حلال، ما قلت على أنه شنو روحوا غنوا، لعله هذا مقصود الإمام. على كل حال هنا تقريب الدلالة على الحرمة من أنك ترخص في الغناء، والإمام سلام الله عليه قال كذب الزنديق، من هذه أو لا من جهة أخرى، قد يقال من جهة أخرى، وهي الإمام سلام الله عليه في ذيل الرواية إيش قال، قال له إذا ميز الله الحق والباطل فأين يكون الغناء. خب الحق إذا قلنا المراد من الحق ما يجوز، فالباطل شي يكون ما لا يعني ما كان حراما، هو الجواب همات قال له من الباطل يعني من الحرام، الإمام قال له خوح شك حلو فقد حكمته، فهذا راح يكون دليل على ال... ها واضح. خب بس اللي يفرض نفسه هنا كإشكال هو أنه ترجع إلى الوراء، والذين لا يشهدون الزور، ليش الشيخ الأنصاري رد الرواية وغيرها له الحديث هماته هذا، ليش والذين لا يشهدون الزور الرواية المفسرة لها بالغناء ردها، ليش؟ أجب لسان حلو تريد تعلمني شو تقول؟ اعتبر أن الزور من الباطل بمعنى الكلام، قول بو واضح أنه المراد من عنده شنو الزورية من حيث ال موش لو لا صحيح لو لا تقبل لو لا خاطش هنا أنا وين تقول لي هاي هنا أنا أقول لك من حيث الكيف، وين الغناء فسر بالكيف بهذا الرواية، وين وين أكو فرد تفسير للغناء بالآذة؟ لا لو لا تقول ما دام قال الغناء إذن مقصودة الكيفية أحسن ما كان من مقولة الكيف. وهذا سأنت أول هذا الجمل و... وإحنا شو نريد نثبت؟ نريد نثبت الكيف حرام وإن كان القول حق حق حق موجله لا هذا ما بي دلالة هذا ما ثبت لك الكيف حرام حتى تقول نتمسك بالإطلاق ونثبت الغناء. خب الله لو كان الغناء عرفا هو الكيف والقول ثنتهم لازم هم باطل كما هو أحد الآراء هم باطل هم كيف. هذا بعد ما راح يثبت مقولة الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول من حيث الكيف فقط حتى لو كان قرآن موجل ولا. فهذا سهنان سأل عن بس قضية غناء ما مبين شنو الغناء أصلا. فإذا هذه تقدر تحملها على الكيف ارجع ذنيتها محمل الخطية على الكيف وتنتهي. فراح يصير الرواية ما لا يشهدون الزور. حسب الله قول الزور قد شو تقول بيها قول لهو الحديث بيها شنو حديث. أما لا يشهدون الزور فهذا بعد ما تقدر هناك تدعي هاي بشكل هذه. إذا هذه تمت لجدتم إذا ذيك ما تمت هذه واضح لو لا أحكي أكثر لو واضح صار ها خب. هذه هم الرواية الثانية. الرواية الثالثة قلنا خمس روايات ورواية محمد ابن أبي عباد وكان اشعدكم مجتهرا مستهترا ها مستهترا ها مستهترا اكو نسخة بدل مشتهرا مستهترا مستهترا من هتر حتى مولع ويكون حريص بعد هذا اللي شنو لا يبالي بارتكاب ما لا يليق يرتكب ما لا يليق يكثر من ارتكاب ما لا يليق يسموه مستهتر. احنا عندنا في اللغة الدارجة نقول مستهتر. وكان مستهترا بالسماع. هسه السماع شنو خلي هو الشيخ الأنصاري السماع يعني الغناء عنده وهو معجب بتفسير الغناء بمن بالسماع يقول أصلا هذا معناه هو هذا الغناء عرفا هو السماع وحلو. شوف كم مرة يكررها يقول هذا حلو بس مو بلفظة حلو بلفظة أخرى انظر لها أي. لكن البعض قد يقول بأنه السماع المقصود من عنده شنو كناية عن الآلات آلات الأغاني اللي تستعمل السلعود القيثارة ذن الأمور أو كناية عن كل ما تستلذ حادة حاسة السامع اللي واحد من عدهن الغناء. أما الشيخ الأنصاري لا يقول السماع هو الغناء الغناء هو السماع. خب هسه هذا الشيخ هسه هو الصحاح هم هالشي يفسره يقول هذا حلو تفسيره بالسماع وهذا هو المفهوم العرفي من عنده هالشي قام بس بعدين انظر كم مرة يكرر هالشي أقل شيء مرتين. قال وكان مستهترا بالسماع ويشرب النبيذ. قال سألت الرضا عليه السلام عن السماع قال لأهل الحجاز فيه رأي ظاهر الجواز يعني بس الإمام سلام الله عليه شي يقول وهو يعني ذولاك مخطئين وهو في حيز الباطل واللهو. أما سمعت الله عز وجل يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما والغناء من السماع كما هاي خلصت الرواية. الشيخ الأنصاري عما يقول شوف سأل عن السماع وهو كان مستهترا بالسماع والسماع عما شنو نص عليه في الصحاح بأنه شنو الغناء هو الغناء. وقال أيضا والغناء من السماع سمين يعني واحد من أفراده وأكو إلى أفراد آخرين لعله هذا كما نص عليه في الصحاح. وقال أيضا في الصحاح جارية مسمعة أي مغنية. على كل حال هذه الرواية في عداد الشيخ الأنصاري يذكر أنها في عداد الروايات التي يستفاد منها الحرمة. واضح لو لا؟ هسا هاي أقول لك وين دلالتها على الحرمة، وين ها؟ أقول لك الرواية ارجع لها بالله من جديد، وهو في حيز الباطل واللهو أما سمعت الله عز وجل. هاي جايبها الإمام هتشي اعتباطل لو لا جايبها غرض إله موشي لو لا. وإذا مروا باللغو مروا، جاي يمدحهم لو جاي يذم ذولاك. أقول لك واحد قل لي يمدح ذولا اللي إذا مروا باللغو مروا كراما، لو يذم اللي ارتكبوا اللغو. إذا واحد مدح واحد بفرد شيء معناه ترك ذلك الشيء أو هذا حرام. ها إذا قلنا والله واحد هذا خوش، والله خوش هذا يسوي تسبيح الزهراء سلام الله عليها رزقنا الله وإياكم المواظبة عليه، هنا أنا إذا واحد ما يسوي تسبيح الزهراء يعني حرام؟ نستكشف حرمته تركه وهذا ومدح الشهر شون دلالة على فهذا شوي واقف القضية واقف الباطل أعم من الحرمة؟ ها؟ الباطل أعم من الحرمة؟ إيش شنو شا كله باطل حرام؟ لو قال لا يمر ماك أخو ما تقدر تلتزم بهذا. تقدر تلتزم؟ طبعا لا. صح؟ مباطل شنو معناه؟ هناك كنا نقول شنو البعض قال يابا إذا ميز الله الحق من الباطل ما مضمون. هذا من يكون قال من الباطل؟ قلنا يابا بناء على أن الحق ما يجوز الباطل إيش راح يصير؟ ما لا يجوز إيه كن مشي ولا هي ما تصعب. لعبد شيخنا على أيضا محمد بن أبي عباس أنه مستهتر بالسماء ويشرب النبيذ، فكيف يعتمد على كلامه؟ لا سماع لنا سهذا. أي هذا ما علينا به، مو إحنا من أول قرينا التعزية يا شيخنا. شيخنا قلنا على أنه الشيخ الأنصاري من حيث السند ما هذا ذيك لأجل بيان نكتة لعله قال وفيها ابن فضال. أي هسه هاي اتركها هذه. يقول لك مستفيضة، روايات مستفيضة بعد ما نحتاج إلى مطالعة السند بدقة ما دام استفاضة أكو. بس هذا لنكتة وأخرى. أي هسه اتركها هذه أمشي. واضح هذا؟ يعني شو التعبير اللي ساعدها شو أنه لا يمرون مثلا في ثلاث ساعات؟ مثل تصير مثل ذلك لا يشهدون الزور يعني مثلا الذين لا يمرون. هذه ما بها أقصى ما هناك مدح من ماذا؟ من يمر مر الكرام على اللغو على الباطل على الكذا، هذا مو معناه على أنه من ارتكبه كان مرتكبا لفعل محرم. مدح إذا فرد تمدح فرد واحد يطعم يعني إذا ما يطعم حرام؟ ها؟ لا مو حرام وبلكك مكروه بلكك مباح مو كل إنسان. وفي رواية الأعمش الواردة في تعداد الكبائر قوله والملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب. هذا بغض النظر عن ضعفها، أي ساي بغض النظر عن ضعفها بيها دلالة أو لا؟ خب هذه بيها دلالة لكنه شنو كل ملاهي لو شنو ها؟ فما نقدر ما أقدر أكتب ما تقدر تكتب بالرسالة العملية كل لهو حرام حتى حينئذ نطبق على ها كل لهو صد عن زين الصاد. فإلا تقول الغناء بنوعه بشكل عام هو صد، أما إذا كان غناء ما يصد هنا أنا بعد ما تقدر يعني ما راح تخرج بنتيجة كله غناء. خبسة قلنا بغض النظر عن ضعف. وقول هاي الرواية الأخيرة وقد سئل عن الجارية، هاي رواية الحسن ابن الوشا ابن علي الوشا، الحسن ابن علي الوشا بسندها مات أكو سهم. قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام، أقرأ لك كل الرواية بعد ما أقرأناك بالمتن. سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن الشراء المغنية، قال قد يكون للرجل الجارية الهيه وما ثمنها إلا ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار. شراء الجارية كذا قد يكون للجاري للرجل الجارية هي. هذه الرواية عمات الشيخ الأنصاري يدل على، يستدل بها على حرمة الغناء. هنا أنا قد يقال إيه حلو هذا ما بي، ليش؟ لأن إذا الغناء كمل كمل، وإذا حرام هو المطلوب. إذا خشق الثاني شنو؟ ليس بحرام. إذا ليس بحرام يقول ليش المعاملة باطلة؟ خاطئ تحشي لي قصص الجارية حرام؟ المعاملة باطلة؟ قل من أكو منفعة مو محرمة، المعاملة شو تكون؟ إنما حكم الإمام ببطلان المعاملة لوجود الحرمة، حرمة هذا العمل. لأن الإمام ايش قال؟ وما وثمنها وثب شنو؟ وثمن الكلب سحت، والسحت في النار. هذا واضح على أنه لما سحت معناه المعاملة شو تكون؟ باطلة. وإذا عمل محرم جاي يسوي، ليش المعاملة باطلة؟ فهذا الدل على أن العمل الغناء محرمون. بس يبقى فرد شيء تولهيه، هاي تولهيه انت همات. هسا ماذا نستفيد منها؟ ان حرمته من جهة الله، الا هيك نقول، والا فقط غناء حرام هذا ما راح يصير من هذه ربما الكلام والكيف اثنينات الين مدخلي. واضح انا عليه من اكيد، لأن الشيخ الأنصاري يقول المدار في حرمة الغناء على كونه من مقولة الكيف، لا من مقولة الكلام فقط ولا من مقولتيهما. إذا واحد يغني كذب يوم القيامة يضرب اثنين، واحد ليش كذبت، واحد ليش غنيت. هيك لازم كلام الشيخ الأنصاري، واضح له لا؟ خب، وظاهر هذه الأخبار بعد أن ذكر الروايات وانتهى من الحمد لله، انتهى من تثبيت الحرمة. أسأل حتى وين يصير بيا وادي الحكم تبين الموضوع. أحسنت، هسه خلنا نجي للموضوع. قال هذه الروايات اللي قرأنا لك إياها، خب هذه شدوا اللي عليه من الدل على حرمة الغناء من حيث الكيف، من حيث اللهو والباطل. شيل الباطل من حيث اللهو، مو هذا الباطل قد يخربط. ايه، من حيث اللهو. فالغناء حينئذ اللي هو بنظرنا الشريف من مقولة الكيف اللهوي، زين، اللي هو بنظرنا همات مساوي، هذا إما أن يكون مساويا للصوت اللهوي، وإما أن يكون أعم، وإما أن يكون أخص. إذا مساوي الغناء، مساوي الغناء ياهو اللي إحنا جاي نريد نفسره، زين، إذا الغناء مساوي للصوت اللهوي فبها ونعمت، إحنا اللي همات نميل إلى ذلك. كل غناء أو الغناء عبارة عن خصوص الصوت اللهوي، لأن من حيث الكيف، وكل صوت لهوي يتقول به اللهوي المقصود به شنو؟ من حيث الكيف، الكيفية اللهوية غناء، والغناء كيفية لهوية. وإذا كان أعام الغناء أعام من الصوت اللهوي، فلازم تقول بعض أقسام الغناء شنو؟ لأن يدور المدار عليه من بعد صار على الله العلة. كمل شنو ايش قارين ايش سامعين أحسنت بعد عرفت أحكي أكثر لو واضح صار ها تطبيقا إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته بسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.